بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني في هذه الأيام الطيبة المباركة نحن ننتظر هذا الشهر الكريم وهذا الضيف العزيز، شهر الخيرات والبركات والرحمة والهدى والتوبة. فبإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم اليوم عن كيف نفوز برمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخسران في رمضان، قال: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. حاجة صعبة أوي إن واحد يدخل رمضان ويطلع منه ولا يفوز بالإيه؟ بالغفران، ولا ينال مرضاة الله سبحانه وتعالى. كيف نفوز برمضان؟ أول حاجة أنت لازم تسأل نفسك عن أمر النية، إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، لأن النية دي أصل الأعمال. فلازم تسأل نفسك لماذا تصوم ولماذا ستصوم. هتصوم إن شاء الله، بس بتصوم ليه؟ ها؟ إن في ناس للأسف فعلا حقيقة كثير من المسلمين يصوم عادة لأن الناس صايمة، خدت بالك؟ فما ينفعش، عيب، ما يصحش إن هو يفطر. يقول لك العيال الصغيرين صايمين أنا أفطر؟ ما ينفعش، ما يصحش، خدت بالك؟ فبيفتقد النية من قلبه اللي هي نية العبادة، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإنه يصوم لله. فليه بيصوم للناس أو يصوم عادة أو يصوم عشان الناس صايمة؟ خد بالك، فده أمر خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. خد بالك، نية المؤمن أبلغ من عمله. وبعدين النية دي هي أس الأعمال بقى اللي هيبنى عليها بعد كده الأعمال. هتصوم في رمضان وتقوم في رمضان وتسبح وتقرأ وتذكر ربك سبحانه وتعالى، كل ذلك لابد يكون بنية صالحة وخالصة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على مسألة النية دي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. النية فين؟ احتسابا، احتساب للأجر، وإيمانا يعني إيمان بأن ربنا فرض عليك الصيام. بتصوم لأنه طاعة، بتصوم لأنه عبادة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لو مش موجود احتسابا دي ما فيش أجر، ما فيش الثواب، ده شرط. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو مش موجود إيمانا واحتسابا دي، ها، خلاص راح عليه الأجر، مصيبته مصيبة، خيبته خيبة. اللي بيصوم عشان العصير وعشان التمر وعشان الأكل الحلو، ها، واحد بيصوم عشان الناس يعزموه، يقول لك معزوم على الفطار النهاردة، ها، ينفع برضه روح أنا مش صايم؟ تبقى يعني أكل إزاي أحد الأكل مش ليه طعم يا أخي؟ لازم أصوم عشان إيه؟ عشان أكل، خدت بالك؟ يشوف هو ونيته، هو وإيه؟ ونيته، هو نيته الأكل، يبقى هياخد إيه؟ هياخد الأكل. يبقى لماذا تصوم؟ تصوم مرضاة لله سبحانه وتعالى، تزكية للنفس، لتحصيل التقوى. لما تصوم عشان تحصل التقوى لابد أن أنت تتحلى بالصدق. يبقى ده الأمر الثاني، يبقى الإخلاص اللي الصدق. شهر رمضان شهر بناء النفس، شهر الإصلاح، شهر الهداية. ناس كتير بفضل الله سبحانه وتعالى برحمة ربنا بدأ الالتزام في رمضان، بدأ يعرف ربنا في رمضان، بدأ يعرف طريق المسجد في رمضان، بدأ يصلي في رمضان. طيب انت عايز ايه في رمضان؟ عايز ربنا يصلح حالك، يصلح قلبك. واحد داخل رمضان قلبه قاسي، يشكو الى الله سبحانه وتعالى قسوة قلبه وانه لا يتأثر بالقرآن مثلا. واحد تاني عنده عادات سيئة كتير في رمضان، بيعمل الذنب الفلاني والذنب العلاني ومش قادر يبطل، نفسه ضعيفة، فده يعمل ايه؟ يدخل رمضان بنية الإصلاح بس بايه؟ بصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ايه أعظم الصدق؟ الصدق مع الله. أفضل الصدق، الصدق في النية، الصدق في الإرادة، الصدق في العزيمة. تبقى أنت تريد أن تصلح نفسك بصدق، مش عين هنا وعين هنا. يعني واحد عايز يسيب الشهوات بس نفسه بتنازعه، بيحب الشهوات، عايز يسيب العادة السيئة دي بس هو ميال إليها، خدت بالك، بيحبها، بيلاقي نفسه فيها، فده أمر خطير. فده بيعمل عنده دخن في الإرادة وخلل في الصدق. إن تصدق الله اصدق، لو صدقت مع ربنا إن شاء الله تدخل رمضان، تدخل رمضان تطلع منه حاجة تانية خالص. زي ما واحد بيقول دخلت رمضان ماشي على الأرض، طلعت منه فوق الأرض، ماشي فوق كده شوي، حصل إيه؟ حصل ارتقاء، علو بالهمة. فلازم تدخل رمضان تطلع منه أحسن وأفضل، وده على قدر إيه؟ صدقك. الإمام ابن القيم بيقول كلمة جميلة، بيقول من طلب شيئا بصدق ناله كله أو بعضه فإن الله كريم. أنت طالما بتطلب ربنا ها وبتاخد بالأسباب، طالما طلبت شيئا بصدق حتنين، لابد أن تناله، إما الكل وإما إيه؟ بعضه، أقل شيء. بص بقى، قبل ما تدخل رمضان لازم تعمل مجموعة أشياء مهمة خالص. أول حاجة التوبة، لازم تطلب طبعا تدخل رمضان وانت كده ملوس، لا، لازم قبل تدخل رمضان تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، وربنا سبحانه وتعالى يحب التائبين، يحب المتطهرين. شوف بقى، تذكر، اقعد مع نفسك كده قبل ما يدخل رمضان، طوال الكم شهر اللي فاتوا دول والسنة اللي فاتوا عملت كم ذنب، وكم قصرت في حق الله، وكم أسرفت على نفسك. اقعد بقى حسب نفسك ها، واستشعر التقصير، واستشعر عظم الذنوب. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. تشوف ذنوبك كثيرة، تقعد تقول استغفر الله استغفر الله، والله فرصة، فرصة رمضان جاي أتوب بقى وأصلح إيه؟ نفسي وطهر قلبي بالتوبة عشان يستقبل الخير. تخيل لو قالوا للناس كده، يا جماعة تعالوا خدوا أطعمة وأشربة، بس كل واحد يجيب معاه إيه؟ إناء أو شنطة يحط فيها. هتعمل أنت إيه بقى؟ هتجيب شنطة كبيرة وواسعة ونضيفة، صح؟ بس أهو رمضان شهر الخير وربنا سبحانه وتعالى بيصب على العباد صبا سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى، هيعطيك في رمضان خيرات كثيرة، بس لازم إيه؟ يكون عندك إناء تستقبل فيه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. تصلح قلبك بالإخلاص والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن رحمة ربنا أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. التوبة النصوح، رد المظالم، مهمة خالص دي. فحش تدخل رمضان وانت بينك وبين الناس مظالم، ظلمت فلان وخدت فلوسه، ظلمت فلان وضربته، فلان شتمته، فلان اغتبته، فلان ظلمته في أي حق من الحقوق، لازم ترد له المظالم. قال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم. النهاردة تروح تتحلل من المظلمة قبل أن لا يكون ثم درهم ولا دينار. النهاردة ممكن ترضيه، ممكن تقول له معلش حقك علي، طيب أجيب لك هدية عشان تسامحني، أجيب لك الفلوس اللي أنا خدتها منك، حاول تصلحه. لكن يوم القيامة مفيش، خلاص مفيش مصالحة، في إيه؟ في حكم، في قصاص، في حسنات وفي سيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المفلس الذي يأتي يوم القيامة، شوف عنده صيام وصلاة وصدقة، إيه المفلس ده؟ ضرب هذا وشتم هذا. اوعى بقى تدخل رمضان عندك مظالم، الحسنات اللي تعملها في رمضان تروح للناس اللي المظلومة دي، لا، انت من الأول قبل ما يدخل رمضان ايه؟ صالح الخلق، ها، اللي ظلمته رد المظلمة عليه. مهم جدا في رمضان، دي حاجة ثالثة، احنا قلنا كم واحدة؟ إخلاص، ها، صدق، توبة، ورد المظالم، دي الخمسة بقى دي. إزالة الشحناء والمخاصمات بين المسلمين، لأن الشحناء والمخاصمات دي بتزيل الحسنات. قلنا الحديث، ها، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الايه؟ الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يبقى الشحناء بتزيل الايه؟ الإيمان، بتمسح الإيمان، تمسح الدين. فينفعش يبقى احنا داخلين رمضان وفي بينك وبين عمك أخيك صاحبك وجارك ها شحناء، لا، قول له أنا جاي صالحك لله، سامحني. ها بقول لك مش مسامحك، طب معلش عشان رمضان، سامحني عشان رمضان، طب نبقى نتخصموا بعد رمضان. لو صالحته قبل رمضان ان شاء الله مش هتتخصموا بعد رمضان، تدخل كده ونفسك نقية كده وقلبك طاهر، لن تتحمل بعد ذلك المخاصمات والشحناء التي تحلق الدين. خمسة، ودي مهمة خالص بقى، تسمع كتير عن فضل الصيام وفضل شهر الصيام، اسمع كتير. ها ايه الحكمة من الصيام؟ ايه أداب الصيام؟ ايه أحكام الصيام؟ ايه فضل الصيام؟ في فضائل كثيرة لشهر الصيام، احنا هنتناول بعض ذلك من كتاب الترغيب والترهيب. اول حديث، هذا الحديث العظيم الشأن، قال فيه صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، بحديث ايه؟ قدسي، كلام ربنا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وربنا نسب نفسه ايه؟ تشريفا. انت بتتعبد لله، كل العبادات المفروض انها ايه؟ لله، لكن ربنا خص الصيام ونسبه الى نفسه، قاله عشان فيه سر. بعض العلماء يقول السر ده المراقبة، بعضهم بيقول السر الإخلاص، خدت بالك؟ وبعضهم بيقول السر ده علاقة بين العبد وبين ربه، هو في سر في الصيام كده، لذلك ربنا نسبه إلى إيه؟ إلى نفسه. يبقى كل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تخيل الكريم لما يقول إيه؟ أنا سأعطيك، افعل كذا لي وسأعطيك. مين اللي بيقول؟ ربنا. لا تسأل ما عن الايه؟ عن الثواب والأجر. ولذلك جاء في الرواية الأخرى: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يعني الصوم ده بقى ربنا يعطي عليه بغير عد ولا حساب. ما هو الصوم هو الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، يعني جنة يعني وقاية، يعني حماية. انت عارف الجن سمي جن ليه؟ عشان بيستتر عن الأعين، خدت بالك؟ فالجنة دي بتسترك من الأعداء، بيلبسوا هم ايه؟ درع كده، خدت بالك؟ يستجنون به، يعني يحتمون به. فالصيام ده جنة، يعني وقاية من الوقوع في الذنوب والمعاصي وما يرضي بالله سبحانه وتعالى. يبقى انت دخلت داخل حصن، والصيام ده حصن ليك، وقاية ليك، حماية ليك. طيب انت بقى في وقاية وحماية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث يعني ايه؟ الرفث اللي هو الفحش، يعني لا يقول الكلام الفحش، لا يقول الكلام البذيء. صايم بقى متلبث بعبادة، ينفع في الصلاة واحد يشتمك ترد عليه؟ ها؟ ينفع؟ ها؟ أو أنت في عبادة، أنت مش واخد بالك، أنت صايم لله سبحانه وتعالى، فأنت في عبادة. لا يجوز ولا يليق بك أن تقول قولا فاحشا ولا قولا بذيئا. ولا يصخب كمان، يعني ما مؤدب، ما يرفعش صوته، يعني كمان حتى لو الصوت هيرتفع مثلا بشيء جائز، لا، المفروض الصائم يبقى عليه سكينة ووقار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: كنت جاي للصلاة ائتوها ولا وعليكم السكينة والوقار ولا تسعون، يبقى عليك سكينة ووقار. فالصائم ينبغي أن يكون عليه سكينة ووقار، لأنه متلبث بالإيه؟ بالعبادة. لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء، فلا يرفث ولا يصخب. طيب واحد شتمك، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، يرفع صوته به في الفريضة بالذات، يرفع صوته إيه؟ به، يقول له إني صائم، إني صائم، عشان يذكر نفسه ويذكره. أنا مش هرد عليك بس عشان أنا إيه، أنا صايم. الصيام ما أيدني، خلت بالك، الصيام يخليني مؤدب ماسك لساني. الصيام والله عبادة جليلة فيها تأديب وتزكية للنفس وإصلاح للقلب بشكل كبير جدا، سبحان الله. بس ما تقولوش بقى بعد الفطار هوريك زي ما واحد بيعمل تعالك مع صاحبه طيب بعد الفطار ماشي. إني صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. شوف الريحة المستكرهة دي اللي تكون في الفم تخرج من المعدة بسبب خلو المعدة من الطعام، هذه عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. للصائم فرحتان، يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. طيب خد بالك، الصائم ليه فرحتين، إذا أفطر فرح بفطره. قالوا الفرح ده ينقسم لقسمين، يفرح لأن ربنا من عليه بإتمام الصيام، يفرح بمنة ربنا فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه، وبيفرح لأن ربنا سبحانه وتعالى أباح له ما كان عليه محرما. اسمه فرح جبلي. فرح ايه؟ هو في حد يحبش الأكل والشرب؟ لما يجي ساعة المغرب وتشوف الأكل والمغرب يأذن تبص لها الناس كلها بتضحك، صح؟ كله مبسوط ليه؟ هيأكل. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى أباح له ما كان عليه محرما. انت عارف بعض العلماء بيقول ايه؟ بيقول الصوم علاج للاكتئاب وعلاج للحزن وعلاج للهم، عشان الفرح اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بيه، ده فرح في الدنيا وفي الاخره. واذا لقي ربه فرح بصومه، يفرح بقى بثواب الصيام واجر الصيام. شوف الروايه الثانيه دي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، الصيام لي وانا اجزي به. فبيسيب الطعام والشراب لله سبحانه وتعالى، يدع شهوته وطعامه من أجلي. سبحان الله، أنت بتستشعر مدى رحمة ربنا سبحانه وتعالى وعطائه ومحبته للصيام. فالله سبحانه وتعالى ينسب الصيام إلى نفسه، ويرى عز وجل هذا العبد الجائع الظمآن الذي ترك الطعام والشراب لله، جعان وتعبان ويمكن مش قادر يقف. والله سبحان الله، في ناس بتتعب، ومن علامات الإيمان صراحة حاجات جميلة، تبص تلاقي واحد مريض ها وتقول له ليك رخصة، يقول لك لا ما أقدرش معلش، أصل رمضان غالي قوي عليا، أفطر إزاي؟ ما أقدرش أفطر. ها تقول له ليك رخصة وربنا سبحانه وتعالى أباح لك ذلك، لك ما أقدرش. وتلاقي امرأة حامل ومرضع وليها رخصة إنها تفطر، مش عايزة تفطر أبدا، مستشعرة إيه يعني ثمن اللحظات دي غالية عندها، مش عايزة تفرط في الإيه، في الصيام وفي أجر الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، من دخله لم يضمن أبدا. في رواية: فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. في الجنة باب اسمه ليه؟ الريان. من ايه؟ من الري. خدت بالك؟ الري عكس الايه؟ الظمأ. هو عطش في الدنيا فربنا بيرويه في الآخرة، ولما تشرب منه لا تظمأ أبدا. الظمأ ده لا شك ان هو بيتعب طبعا، ها؟ فربنا سبحانه وتعالى يجعل لك هذا الباب للصائم فقط، والجزاء من جنس العمل، كما أعطش نفسه لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يسقيه من هذا، يدخله من هذا الباب ويسقيه منه. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قلنا الجنة اللي هنا الساتر والواقي، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله.

منها قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر، يعني قربوا يعني من المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. آمين يعني اللهم استجب، ده معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم بيأمن على دعاء حد. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. هم سمعين، سمعين آمين بس، إيه الموضوع؟ قال: إن جبريل عرض لي، يعني جاءني، فقال: بعد بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. دعاء بعد يعني ربنا أبعده طرده. مين هو؟ من أدرك رمضان ولم يغفر له، ده دعاء. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك عليه الصلاة والسلام. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وفي الرواية الأخرى قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. دعاء خطير. جبريل عليه السلام بيدعو والنبي صلى الله عليه وسلم بيؤمن. أي خيبة وخسران لمن دعا عليه جبريل وأمن على دعائه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. عون من ربنا سبحانه وتعالى تفتيح أبواب الجنة حقيقة، تفتح وتزين للصائمين، وهذا يدل ويحمل معنى العون من الله سبحانه وتعالى والعطاء والجود والكرم والتوفيق. سبحان الله، انت عارف انت لما تصوم في غير رمضان ما تلاقيش توفيق وإعانة مثل رمضان. يعني ممكن في رمضان تحس ان الصيام ايه خفيف وسهل، في غير رمضان يبقى فيه مثلا ايه تتعب شوية، صعوبة شوية، بسبب ان فيه ايه عون، في عطاء من ربنا، في إعانة من الله. في رواية مسلم: فتحت أبواب الرحمة. شفت بقى، يا أبواب الجنة وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قاعد أنت تشتكي من الشياطين طول السنة، أي الشياطين إيه؟ عيب يا راجل يغلبك وهو مربوط، عيب. ها ده مربوط، يقول لك الشيطان، طب هو مربوطة غلبك برضه، دي رجولة بالله عليك ينفع؟ ها ربنا سبحانه وتعالى صفده سلسلة عونا لك، أخذ عدوك وربطه سبحانه وتعالى، عشان انت ايه تنطلق بقى، فرصة ليك 30 يوم انطلق بالطاع، اغنم قبل ما يتفك تاني، تقوى عشان ما يتفك تكون ايه ما يقدرش عليك. ها تكون انت ايه اصلحت وبنيت. شهر رمضان شهر بناء النفس، فرصة والله للبناء، فرصة. لما يبقى عدوك قاعد وبيخبط فيك ها ممكن ايه تبني توبة يوقعها او تربط، ابني بقى ايه بسرعة، خلص دورين ثلاثة في الايمان، يجي هو يهد يلاقي العملية اتبنت خلاص كملت، لقوا محر وشطط. ايوه استعين بالله سبحانه وتعالى. يقول عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. يا باغي الخير أقبل، تعالى هلم فرصة. ها شوف الناس اللي بيعملوا كازيون، بسرعة تعالى فرصة قبل ما تروح. دي فرص، مش فرصة، دي فرص عظيمة وربما لا تعود. كل دقيقة في رمضان، كل دقيقة، كل ثانية في رمضان خير من الدنيا وما فيها. ما ينبغيش تنشغل حتى بالأمور المباحة. يعني أنت مثلا لو في تجارة وفي شغل عندك، خدت بالك؟ ما ينبغيش اللي أنت تجعل همك كله في رمضان في الايه؟ في هذا الأمر. لا، أجي شوية، ريح شوية، عشان اللي تغنم هذه الفرص العظيمة. لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. بننبه هنا على أمرين بعض الناس بيغلط فيهم. بيقول إزاي الشياطين بيوسوسوا طب للناس في رمضان؟ مش ربنا صفتهم؟ هقول لك ما يمنعش. هنا في جوابين: أولا إن الشيطان يكون مصفد ويوسوس من بعيد يمنع، بس هو إيه؟ مكبل، لا يستطيع أن يخلص إلى ما كان يخلص إليه من قبل. لا شك أنه هو مربوط من زي ما هو إيه؟ مفكوك، صح ولا مش صح؟ لكن ممكن يوسوس؟ ممكن، مش فيه سلكي وفيه لاسلكي وفيه تليفونات محمولة، ممكن يوسوس عن طريق المحمول. واحد يقول لك الشيطان معاه محمول كمان، لا أنا معاه حاجات أسوأ من كده. الله المستعان. في جند الشياطين مدربهم قبل رمضان، خد بالك، لهم تعملوا كذا وكذا وتحط خطة والتمثيلية والفوزورة عشان تفسدوا للناس الصيام، تنسفوه نسفا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يكفهم عن المسلمين. والله قاعدين بيخططوا عشان يفسدوا شهر رمضان على عباد الله المسلمين وعباد الله المؤمنين. ازاي الناس ما ينصنحش حالها في رمضان؟ ازاي الناس تدخل رمضان وتطلع زي ما دخلت؟ اهو دول ابليس، شياطين الانس والجن. فربنا سبحانه وتعالى هيصفت شياطين الايه؟ الجن. فنسأله سبحانه وتعالى ان يكف ايضا بأس شياطين الانس. بس عايزك انت تبقى واعي بقى، واعي للخطط. في مسألة هنا تانية، ان في حديث مشهور ولكنه ضعيف، ان اوله رحمة وابسطه مغفرة واخره عتق من النار. حديث ده ضعيف ويدل على ضعفه ايه؟ ولله عتقاء من النار كل ايه؟ كل ليلة. فالحديث ده حديث ضعيف. رمضان كله رحمة ومغفرة وعتق من النار في كل يوم كل ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. مبارك يعني ايه؟ يعني مبارك يعني كثير الخير. البركة يعني النماء والخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشر الصحابة بشهر رمضان، لذلك استحب التهنئة برمضان والتبشير بقدومه. شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. من حرم خيرها فقد حرم، وفي رواية: ولا يحرم خيرها إلا محروم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. في رواية: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. الدعاء في رمضان تحري أوقات الإجابة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. وصمت رمضان وإيه؟ وقمته. صمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. ما زودش حاجة الرجل ده على الفريضة إلا ليه؟ القيام، قيام رمضان. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آخر حديث ناخذ الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. قال: إنا سنسهله لك، يعني عين النبي صلى الله عليه وسلم على الصعود. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، صعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، نعوذ بالله. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، متعلقين من رجلهم، مشققة أجداقهم، تسيل أجداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. معناه يفطرون قبل وقت الإفطار، ما بالك بقى من ما بيصومش أصلا. وتلاقي واحد كده، نسأل الله عافيه، زي البغل، الله عامل زي البغل، وقايم الصبح يشرب سجاير، نسأل الله العافية. والله محروم، مغبون، خيبة له. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. بص يا إخواني، البرنامج بقى في رمضان امشي مع الخطوات التانية دي عشان تفوز برمضان. أول حاجة تحافظ على السحور وتؤخر السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور فيه بركة. البركة دي من أكثر من وجه: أولا بتعينك على الصيام، اثنين بتعينك على الاستغفار في وقت السحر، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. يا سلام، لو قمت صليت في الوقت ده ركعتين، ما تقومش عشان تاكل بس، الأكل هتاخد عليه ثواب، انت تقوم عشان تاكل عشان يعينك على ليه؟ على الصيام. وتخلي السحور متأخر خالص، قبل الفجر مثلا بعشر دقايق، بربع ساعة، خدت بال حضرتك؟ وتخلص السحور بسرعة وتقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى، ولو كان في وقت تقوم تصلي ركعتين وتنزل تصلي الفجر في جماعة. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هتقوم تتسحر هتاخد ثواب، وكمان في عون على ليه؟ على الصيام. تستغفر ربنا وتدعي ربنا في هذا الوقت، وبادر إلى صلاة الفجر الصف الأول، ما تتنزلش عنه. والله حاجة صراحة حاجة وحشة اللي احنا تلاقي المسلمين يفرطون في صلاة الجماعة في الصف الأول وفي تكبيرة الإحرام. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا. وقال: لاستهموا علي. لو الصف الأول يعني يحصل زحمة، تلاقي 60-70 واحد داخلين الصف، الصف مش واخد، يحصل ايه؟ قرعة. مين اللي يقف في الصف الأول؟ مما فيه من الخير. فهتقوم تصحى متأخر، وخد بالك مفيش حاجة اسمها وقت إمساك، تاكل وتشرب حتى دخول وقت الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نبه على الخطأ ده، لأنه شائع في كل الورق اللي بوزعوه ده اسمها الإمساكية دي، كاتبين وقت الايه؟ الإمساك. مفيش حاجة اسمها وقت إمساك. اثنين، المحافظة على صلاة الجماعة وخاصة الفجر وتكبيرة الإحرام، صلاة الفجر اللي كثير من المسلمين بيفرط فيها. فوصى بقى يضرب نفسه في رمضان على المحافظة على صلاة الايه؟ الفجر. هيقوم يصحر كده كده خلاص، تصحر تيجي جرجي ومعك المصحف، وتيجي المسجد عليك السكينة والوقار والتذلل والتواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى. تقعد في الصف الأول ما تبصش لا شمال ولا يمين ولا تكلم حد، بص في المصحف، يا اما ترفع ايدك كده تقعد تدعي ربنا حتى تقام الصلاة. ثلاثة، بعد صلاة الفجر هتقعد لحد الشروق. لا انا وراي حاجة، لا اقعد، عايز انام، لا ما تنامش، نام بعد الشروق. هتقعد حضرتك لحد شروق الشمس، وهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فيها حديث صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله ثم صلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ببلاش ساعة بعد الفجر. أربعة، الإكثار من النوافل، نوافل الصلاة، حافظ على السنة القبلية السنة البعدية. في سنن بيسموها العلماء السنن الراتبة، أربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء، اثنين بعد الفجر. كم دول؟ 12 ركعة. من ثابر على 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. عندك بقى نوافل مطلقة، صلي زي ما انت عايز الضحى 4 8 12 16 20 زي ما تحب. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وأوصى صلى الله عليه وسلم الصحابة أو بعض الصحابة بعدم ترك صلاة الضحى ركعة الضحى. خمسة، قراءة القرآن بتدبر. دي بقى عايزة وقفة، مهم جدا اللي انت تقرأ القرآن مش بس بتفهم، بتدبر. لازم تعرف ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم خطابا للمؤمنين. ما ينفعش تقرأ بغفلة، ما ينفعش تقرأ القرآن وانت مش فاهم القرآن. قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. واحد قال ابن مسعود بيقول له: قرأت المفصل البارحة. أنا قريت المفصل كله، المفصل ده اللي هو من أول قاف لحد آخر القرآن. قال له: هذا كهذ الشعر، هذا كهذ الشعر، إن القرآن لو وقع شيء منه في القلب نفع، لو حاجة توقع بس في القلب فترسخ فيه تنفع تصلح القلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مهم جدا تقرأ القرآن بخشوع، بتدبر، بفهم، وتبكي عند قراءة القرآن. اوعى تقرأ المصحف كله ما تبكيش، تبقى دي مصيبة. دي لو حصل كده ابكي على نفسك، عيط على حالك، قريت القرآن كله مفيش دمعة نزلت، يا دي المصيبة، ده ايه ده، ده انا قلبي بقى صخر، ده انا مش فاهم حاجة، ده انت على طول تشك في ايه، في حال قلبك ده ايه اللي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة سمع له لصدره أزيز كأزيز المرجل، ولما كان يقرأ عليه القرآن صلى الله عليه وسلم كان يبكي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن مسعود حديث مشهور، ها؟ الصحابة كانوا يجلسون أحدهم ويسمعون منه القرآن ويقولون: ذكرنا ربنا، ها؟ كأن على رؤوسهم الطير وهم يسمعون القرآن. مهم جدا أن تبتلى القرآن تقف عند ذكر المتقين، قل اللهم اجعلني من المتقين، إن الله يحب التوابين، اللهم اجعلني من التائبين، إن الله يحب المتوكلين، اللهم اجعلني من المتوكلين، إن المتقين في جنات ونهر، اللهم ارزقني الجنة. خدت بالك؟ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اللهم نعوذ بك من النار. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة طويلة قرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران، يقرأ متبصلا متمهلا، يقف عند رؤوس الآيات، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا لآية فيها سؤال إلا سأل، ولا لآية فيها استعاذة إلا استعاذ. قراءة متمهلة فيها تدبر. اوعى تصلي بقى معلش الصلوات اللي هي بسرعة بسرعة وخطف وتقرأ القرآن خطف. قال بعض السلف: لا يكن هم أحدكم آخر الصورة، انا هخلص امتى، ادي اول ختمة. ما تبصش كده، قول انا فهمت ايه، اتعلمت ايه من القرآن، تدبرت ايه في القرآن. اذا كان هقول لك انا اختم القرآن 10 مرات في رمضان اهم من العدد، الكيف، كيف ختمت القرآن، هل فهمت القرآن، هل تدبرت القرآن. هو خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، ملك الكلام. هتقرأ القرآن حضرتك، طيب هتقرأ قد إيه؟ خد بالك أنت ممكن تختم القرآن كل 3 أيام مرة مش كتير لعلمك، مش كتير. هقول لك ازاي. مش احنا بنقول هتصحى للسحور بدري تسحر، ها؟ قبل ما تسحر اقرأ نص جزء، هياخد قد ايه؟ ربع ساعة. انت عارف المشكلة احنا بنضيع الوقت، لو ما ضيعتش وقتك في رمضان هتختم القرآن 10 مرات. يبقى قبل السحور نص جزء، اتسحرت جري على المسجد الصف الأول ومعاك المصحف، قبل ما يقيموا الصلاة هتكون قرأت جزء كده قد ايه؟ جزء ونص. احنا اتفقنا مش هتطلع من المسجد اللي بعد الشروق، قاعد انت من الفجر لحد بعد الشروق، قلت اذكار الصباح، ها، وهتقرأ جزء ونص كمان، كده كام جزء؟ 3. ولسه احنا عندنا النهار كله، صح؟ طيب قبل الظهر هتروح عند الاذان بالظبط تكون في المسجد، تصلي سنة الظهر ومعك المصحف نص جزء، طب ربع جزء. ما تطلعش من المسجد الا لما تروح مكمل ايه؟ نص جزء. ولو عرفت تجيب جزء كمان يبقى حاجة جميلة. يبقى كده كام؟ 3:30. العصر بقى، يا سلام، من العصر للمغرب في المسجد، من العصر للمغرب تروح البيت ليه؟ أقول لك هات لنا جرجير، هات لنا السلطة، هات العيش، لا خليك في المسجد أحسن، ها؟ ولا تروح تعمل مشكلة مع زوجتك وتتعارك مع عملتي النهاردة طبيخ، ايه برضو ينفع الحكاية؟ لا خليك قاعد في المسجد، والله هتروح حتى بص عندك سكينة ومتواضع. في ايه يا ام العيال النهاردة؟ والله ما فيش اكل يا ابو محمد، هو تمر ومي، نعمة ورضا. واحنا صايمين عشان ناكله؟ ها ليه؟ خدت غذاء روحي. اه والله ربنا سبحانه وتعالى اغنى نفسك، الغنى غنى ليه؟ القلب، والفقر فقر القلب. تبص تلاقي قاعد فقير، فروح يتعارك الفقير، يتعارك على كل حاجة. الغني لو وقعت منه حاجة ما بيبصلهاش، صح ولا مش صح؟ تخيل واحد غني وركب عربية فخمة قوي قوي، وقع منه جنيه، يبصله؟ يوقف العربية وينزل يجيبه؟ ليه؟ غني. أهو أنت لما ربنا يغنيك ويغني قلبك بالإيمان بمحبته بذكره بشكره بالشوق له، لا تفتقر إلى غيره. أه والله. وتبص تلاقي الدنيا دي بسيطة، إيه يعني أكل؟ مش مشكلة. إيه يعني شرب؟ مش مشكلة، نعديها بتمرة النهاردة. تبص تلاقي قلبك مليان. أه والله. طب جرب كده، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. خير الغنى الغنى بالله، وخير الفقر الفقر إلى الله. هتحس بقى بالحتة دي في رمضان، تحس أنت مستغني بربنا، بس اقعد بقى فيت ربنا عشان ربنا يغنيك. كان السلف إذا صاموا مكثوا في المسجد. طيب احنا قرينا كم جزء لحد دلوقتي؟ 3:30، ولسه عندنا من العصر للمغرب 2:30، يبقى كده كام؟ 6. ومن المغرب للعشاء ادي جزء، كده كام؟ 7. هتقعد طبعا انت تفطر، هتقولنا الشاي وهتقولنا العصير، وتقعد تتحدث مع ده، تتحدث شوف رمضان جميل ازاي. سيبك من الكلام ده كله، بالله عليك، بالله عليك يا راجل، افطر بسرعه وجرش المصحف. مسك المصحف كام جزء؟ 6 جزء. طب 1:30، 7:30 كده، خليهم 7. وبعدين جري بقى على المسجد، ما تقعدش مع الناس، ما تكلمش اصحابك. ما احنا قاعدين نتكلموا كتير، وكسلنا كتير، وكلنا كتير طول السنه، خدنا ايه؟ جري على المسجد معاك المصحف. وصلت امتى؟ قبل اذان العشاء، عشان تصلي في الصف الاول، عشان تصلي صلاه القيام، معاك المصحف. هتقرا كام جزء؟ 3 أجزاء. ما تطلعش من المسجد لما تخلص 3 أجزاء، يبقى كده كام؟ 10 أجزاء. واحد يقول طيب انا عايز اروح البيت، طيب ماشي، اقرا 2 في المسجد وكمل جزء لما تروح، كده كام جزء؟ 10 أجزاء كل يوم. صعب والله، مش صعب لو استغليت الاوقات. المشكله ايه؟ 10 دقائق هنا واقف مع ده بتحدث معاه، و10 دقائق زياده بعد الفطار، مش 10 دقائق، دول نص ساعه، خدت بالك؟ ونص ساعه زياده هنا، ونص ساعه راحت هنا، ما هو 10 أجزاء دول ياخدوا كم ساعة؟ 5 ساعات. 5 ساعات ممكن يتدبروا؟ والله ناس كتير بتضيع كل يوم أكثر من 5 و6 ساعات. لو ضغطنا الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى ستوفق. طيب ما قدرتش تقرا 10 اجزاء يبقوا 7. طب كتير عليك 7، ما تقللهمش عن 5 اجزاء. لو انت مشغول قوي وعندك شغل كتير يبقى هم 5 ايه اجزاء اقل حاجه. كان الامام الشافعي بيختم في رمضان 60 ختمه. كان السلف يختمون في غير رمضان كل اسبوع، فاذا دخل رمضان كل 3، فاذا دخل العشر كل يوم، ختمه كل يوم. انا قلت لك 5 مرات بس، ها ده رمضان، ده رمضان فرصه بقى ايه تخلو بالقران. يبقى قلنا قراءه القران بتدبر عشان نخلصه، بس لسه في حاجات كتير، ده في 10 حاجات لسه اكتر. في نهي عن قراءه القران اقل في اقل من 3. 6 الصدقه ولو باليسير وتفطير الصائم. كل يوم تتصدق بحاجه، وسبحان الله دي هتشيع روح السرور والموده بين المسلمين. حبذا يعني لو ليك جار وحبيب تاخد من طعام الافطار طبق كده وتروح ايه تدهوله يفطر عليه، خدت بال حضرتك؟ وربنا سبحانه وتعالى رزقك السعه، وسع عليك، وسع على المسلمين. اشتري كل يوم فطار كده وفطر بيه ايه اسره. الاذان اخر حاجه قلناها الصدقه، الصدقه وتفطير الصائم. وابشر بقوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل اجره ولا ينقص من اجر الصائم شيئا. يعني انت لما واحد يفطرك هتاخد انت ثواب الايه الصيام، وهو ياخد ثواب ايضا ايه الصيام، منه من الله سبحانه وتعالى وفضلا. كل واحد حسب طاقته. يعني الاصل في تفطير الصائم ان انت تعطيه وجبه ها يفطر عليه. ها طب واحد ما يقدرش، خلاص اللي تقدر عليه، ما تستطيعه حتى ولو كان بشيء من التمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمره. الصيام بقى علمك الصبر، الصبر عباده عظيمه. تخيل بقى المعنى ده، طول ما انت صايم ها تخيل معنى الصبر. الصبر ضياء، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. الصبر ده من أعظم العبادات. إن النصر مع الصبر، بتنتصر على الشيطان وعلى نفسك وعلى الأعداء بالصبر. 8 التخلص من آفات اللسان. خلي بالك بقى، أنت صائم يبقى لازم تصوم عن اللغو والإيه والرفث، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعض السلف يقولون يقول من المفطرات الغيبة، يغتاب الناس، ها وإن كان جمهور العلماء أنها مش من المفطرات بس ممكن تضيع الأجر، تنسف الأجر. فامسك لسانك، ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث، إنما الصيام عن قول الزور وفعل الزور. يا أخي صائم لله اتق الله، حط عينك في الأرض، غض بصرك، لا تنظر إلى الحرام لا في الواقع ولا في التلفزيون. التلفزيون ده عايز يتكسر، اللي بيجيب المنكرات ده آه بالله عليك. لو كنت أنت رب أسرة أو كنت تملك شيله. يقول لك أصلك بيجيب الشيوخ، مش عايزين يضحكوا على بعض. لا تتبعوا خطوات الشيطان. بيجيب الشيوخ، طب ما بيجيب المباريات وبيجيب المسلسلات وممكن واحده ايه واحده من دلوقتي لله يا اخي. ورمضان بيعدي بسرعه، اياما معدودات، سرعان ما هيعدي ونعود نقول تقبل الله منا ومنكم. فانت من دلوقتي خذ الحذر، احذر من اللصوص، لصوص الايه الايمان. التخلص من آفات اللسان، هتمسك لسانك حتى إذا سبك أحد أو شتمك تقول إني صائم، مؤدب. 9 الدعوة إلى الله ونصيحة الخلق. شهر رمضان شهر الدعوة، شهر الهداية. في ناس كتير عن همتها ضعيفة، بيبقى همه نفسه، وده أمر طيب، عايز يصلح نفسه، تبص لي أحد يدور على مسجد في صوت حلو كده جميل عشان يخشع فيه جميل، ويجري بدري ويروح بدري، كل ده حلو، بس انت فين من الدعوة؟ فين دورك في المسجد اللي انت بتصلي فيه؟ ليه ما بتجيبش واحد معاك يصلي؟ كل واحد في رمضان يطلع بواحد، في واحد ناس كتير والله بيصعبوا عليك، تخيل ما يعرفوش ربنا، ما يعرفوش المسجد، بيصوموا عادة، كل الكلام اللي احنا قلناه ده ما سمعوش عنه ولا يعرفوه، فضلا أن يستشعروا حلاوته، حلاوة الإيمان دي ما يعرفوهاش، بعيد عن ربنا، حلاوة القرآن لا يذوقها. فده غريب يعني، مسكين، خد بإيده هاته معك المسجد يصلي معك التراويح، وصلي في مسجد يكون الصلاة فيه يطيقها الأخ اللي انت هجيبه معك ده، واخد بالك، والهدية بقى الجميلة الظريفة والكتيب الصغير وكتيب الأذكار توزعه، وماشي معاك انت بعد الفطار التمر كراميلا النعناع تيلو عشان تحببه في المسجد، تحببه في الطاعة، تحببه في الخير. شهر رمضان شهر الخير، شهر الهداية، شهر الدعوة، فينفعش اللي احنا نغفل عن الدعوة، لان كثير من الاخوة بيهتم باصلاح نفسه ولا يهتم باصلاح المجتمع واصلاح الاخرين، وده خطأ كبير. لا، لازم نهتم بامر الدعوة. ايه المانع يا اخي تكتب حديث كده في ورقة؟ مش هيكلفك حاجة، افتح كتاب رياض الصالحين نقي هي حديث اكتبه في حتة ورقة كده اهو بخط جميل علقه على باب البيت، الديل جارك وهو ماشي، مش هيفهمه. طب مش هيفهمه، مش هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدت 10 حسنات. ها، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها ايه 10. ما تغفلش الدعوة، الدال على الخير كفاعله. في اخو ربنا بارك فيهم بيجيبوا ملصقات وبيلزقهم في مدخل العمارة، تحث على صلاة الفجر، تحث على قراءة القرآن، على الذكر، على الطاعة، على الخير، على الصدقة، حاجات كتير، أبواب الخير كتير. فإحنا لازم كل مساهمة في إصلاح المجتمع. سيبك من الكلمات السلبية التي يشيعها المجرمون، يقول لك أنت خليك في نفسك، تمالك، أنت هتصلح الكون، أنت هتصلح المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم أصلح المجتمع، وأصلح الله به الكون، وأنقذنا الله به من الضلال إلى الهدى بفضل الله، ومن الظلمات إلى النور. فأنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون لك دور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكل دور برضو بنرشد الإخوة اللي هم هيوزعوا إفطار، هيوزعوا صدقات. الفقير إذا كان محتاج للطعام ومحتاج للصدقة، محتاج أكتر أنه يعرف ربنا، صح ولا مش صح؟ أهم من أنه يأكل ويشرب، يعرف ربنا، يعرف التوحيد، يبعد عن الشرك. المسلمين يا إخواني لم يهزموا من قلة، وإنما هزموا بسبب بعدهم عن الدين وتركهم لدين الله سبحانه وتعالى. فالدعوة دي هترجعنا للخير، ترجعنا للدين. فما تنساش المسألة دي، كل يوم تاخد واحد معاك وانت بتصلي ترويح، وتتفق معاه، اتفق مع أصحابك هتصلوا الفجر فين، وتاخده معاك وتصحيه، ونصحي بعض ونتفق مع بعض. طيب، التسبيح والاستغفار، انت هتقرأ قلنا 10 أجزاء ولا 7؟ ها، طيب، في عندك وقت وانت مروح البيت، وانت جاي من البيت، وانت رايح الشغل، الوقت ده هتعمل فيه ايه؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة لحد ما اوصل للبيت، وانا رايح الشغل 1000 مرة سبحان الله. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني الدنيا وما فيه. تاخد قد ايه دي؟ تاخدش حاجة وانت رايح الشغل. ايوه، عايزين نبقى اخوة بصحيح، مش مغشوشين كده منظر وخلاص. عايزين نصلح نفسينا. تصلح نفسك بايه؟ بالطاعة والذكر والعبادة والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والتدبر والتفاهم. خد بالك، صلاة التراويح دي رقم كام؟ دي 11. هتصلي التراويح 11 ركعة، ولا تنصرف إلا مع الإمام، ما تمشيش، ما تصليش 8 ركعات وتمشي. يقولك هصلي الوتر في بيتي. ليه تصلي الوتر في بيت؟ ليه؟ صلي مع الإمام. صلي مع الإيه؟ من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تاخد بالك محمد، قيام ليلة يبقى كأنك قمت الليل كله، ليه تصلي الوتر؟ يقول لك اصلا معلش هطول شوي، اصلا هصلي تاني، صلي مع الامام وروح صلي زي ما انت عايز. يعني صلي بعد الوتر ما فيش حرج، جائز. صلى صلى الله عليه وسلم بعد الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ايه؟ بعد الوتر. طب واذا كنت متاكد ان انت هتصلي تعمل ايه؟ شفع مع الامام، الامام يوتر وانت ايه؟ هات ركعه، خدت بالك؟ وصلي بعد كده. بس المهم ما تمشيش الا ما الامام يخلص. في حاجه مهمه حبذا، لو انت قبل ما تيجي تحاول تقرا اللي الامام هيقراه وتفهمه، ومعاك المصحف اللي فيه معاني الكلمات، عشان تبقى انت واقف في الايه، في صلاه التراويح، عارف ايه اللي بيتقرا وفاهم وتتدبر. اصل في واحد يقول لك انا صليت التراويح، تقول له الامام كان بيقرا ايه النهارده في سوره ايه؟ والله ما انا عارف، والله زي ما دخلت زي ما طلعت مش عارف كان بيقرا في سوره ايه. مشكله دي. لا انت لازم تجاهد نفسك، يحصل سهو، والشيطان طبعا مش هيسيبك، هو مصفت بس من بعيد ايه هيوسوس، ونفسك مشغوله. لا تجاهد نفسك اللي انت تتفهم القراءه، تدبر القران. طيب يبقى هتصلي 11 ركعه، طيب مش خلاص كده؟ يا ريت يبقى ليك صلاه في البيت، صلي بقى زي ما انت عايز في البيت، وصلي في البيت صلاه طويله. ولا باس ان تكون من المصحف، الاحسن تكون من حفظك، حافظ سوره قاف، الذريات، الحجرات، قوم صلي بيهم ركعتين، خدت بالك؟ ادخل اقفل على نفسك وطفي النور وصلي ركعتين، يمكن الركعتين دول يبقوا احسن حاجه عملتها في هذه الليله. خشوع، تدبر، وبكاء، اوعى تنسى البكاء من خشيه الله، مهم جدا والله. يا سلام، فيش اجمل من البكاء من خشيه الله، بينك وبين ربنا، مش قدام الناس. ما تقعدش تعيط قدام الناس كده لا لا لا، ما تقعدش قدام الناس، يما تخلو بالله ابكي قدامه، قدام ربنا بس، خلاص بالك. كان بعض السلف اذا اخذه الرقه يعني البكاء فعل كانه يتمخط ويقول ما اشد الزكام، خدت بالك؟ يدفع البكاء عن نفسه، ويعمل نفسه كانه ايه؟ مزكوم، عشان ايه؟ الناس يعني ما تقولش بص الراجل ده، خد بالك؟ طيب يبقى انت حضرتك هتصلي تراويح وهتصلي في البيت ان شاء الله. الدعاء بقى للصائم دعوه لا ترد، خد بالك. الصحيح ان هي طول اليوم، طول اليوم ليك انت دعوه عند ربنا سبحانه وتعالى كل يوم. وفي حديث اخر دعوه عند فطره، وكان الحديث ده فيه مقال. المهم انت ليك ايه؟ دعوه. اتحرى بقى اوقات الاجابه، هتبقى انت صائم تتحرى اوقات الاجابه والازمنه الفاضله، اوقات الاجابه بين الاذان والاقامه، لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه، وترفع ايدك وتوطي راسك كده، ويبقى فيه خشوع وتذلل، واستشعر كده حاجتك الى الله سبحانه وتعالى. يا رب اهديني، يا رب اصلح قلبي، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني زوجة صالحة، انا عارف ان انت عايز تتجوز، يا رب عشان اعف نفسي، يا رب ارزقني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا رب ما اطلعش من رمضان مطرود ولا خيبان ولا خسران، تذلل لله وادعي ربنا كتير كل يوم. لك ايه؟ لك دعوة. لو استجيبت دعوة، دعوة من 30 دعوة، ها؟ دعوة بس تنصلح بها في الدنيا والآخرة، تفوز وتنجو، ها؟ ويمكن الدعوة دي يا أخي ربنا يصلح بها حالك وجيرانك وأصحابك وإخواتك والأمة كلها. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال عمر رضي الله عنه: لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، من لم يسأل الله يغضب عليه، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ربنا بيحب الدعاء، بيحب الدعاء، بس لازم الدعاء إيه؟ كنش من قلب غافل ساهي لاهي. يا سلام بقى الدعاء في رمضان فيش أحلى منه، بالذات بعد العصر. ليه بعد العصر؟ هقول لك أنا ليه. عشان جعت، لسه بعد الظهر العملية إيه؟ ما وصلتش قوي، بعد العصر بقى خلاص آخر نفس، مش قادر. يا سلام بقى على التذلل والخضوع، يا سلام على الانكسار، أهو الدعاء عايز الانكسار ده والتذلل ده، يا سلام بطنك فاضية كده رب. يا رب المغرب يجي، خد بالك. يا سلام طالع من جوه من قلبك، خد بالك. لا احنا عايزين كده بقى الدعاء ده، وما تسألش الدنيا، مش كل حاجة الدنيا، عايز زواج وعايز شرب ماشي ما فيش مشكلة، بس ايه ادعي لاخوانك المسلمين يا اخي، اخواننا المسلمين في الصين في افغانستان في الشيشان، ناس في بلايا في محن، ادعي المرضى المسلمين، ادعي الموتى المسلمين، ادعي لنفسك بالصلاح والهداية. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، قول اللهم آتي نفسي تقواها زكيها أنت خير واحد. يقول لي أنا ما أحفظ الأدعية اللي بتقولها دي، طيب ما تعرفش تقول يا رب أنا خيبان، يا رب أنا خسران، أنا محتاج لك، يا رب لو ما خدتش بإيدي حضيع، يا رب الفتن كتير وأنا مش عارف، أوين يا رب، تعرف تقول كده؟ ها؟ بص اللي في قلبك قوله، اللي في قلبك قوله، مش لازم تقول أدعية معينة، أي دعاء تحفظه قوله، أي دعاء يجي على قلبك قوله بصدق، طلعه من قلبك كده. واحد جعان بيقول لواحد شبعان، بقول له ادعي لي ربنا يرزقني الأكل، قال له ادعي لك ده أنا شبعان أنا ما اقدرش أتكلم على الأكل. أنت قول يا رب، هتطلع مش من قلبك، تطلع من بطنك، ها؟ من جوه خالص. فمهم ان انت تدعي ربنا بصدق. خد بالك، لا يقبل الله دعاء من قلب غافل ساه. القلب الغافل الساه ده دعائه بص ما يطلعش فوق راسه، ها، لا يجاوز لسانه. عشان ناس كتير يقول لك دعيت ربنا، خدت بالك، هو دعيت ربنا كتير، شوف قله الادب، انت ما دعيتش ربنا ولا عارف ادب الدعاء. ده أدب الدعاء ده عظيم. أول حاجة في أدب الدعاء الانكسار، الثناء على الله سبحانه وتعالى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتعدى في الدعاء، سألش حاجة إيه لا تجوز، ها، سألش شيء ما لا يكون، اللهم اجعلني نبيا فعش، ها، ويكون عندك تذلل وانكسار من قلبك تقول. ما ينفعش تدعي من ورقة. أنا بصعب علي واحد بص تعب نفسه وراح عند الحرم بيطوف بالكعبة في زمن شريف وفقت شريف، انت عارف ايه؟ مسك ورقة، ربنا اغفر لنا، وايه؟ ايه ده؟ دي اللي تأدب، والله اللي تأدب مع ربنا. صحيح، تخيل ولله المثل الأعلى، واحد ملك كبير قال لك تعالى يا محمد وقف، نفسك في ايه؟ تقول له استنى، نفسي في، يقول لك مش عارف تقرأ كمان، انت مش عارف نفسك في ايه؟ انت مش عارف تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اهديني، يا رب اجبرني، يا رب يا رب اصلح حالي، يا رب توب علي، يا رب اصلح قلبي، طهر قلبي يا رب، مش عارف تقول كده، يا رب اهدي ابويا، اهدي امي، مش عارف تقول كده. يا ناس بعيد خالص لم تذق حلاوة الدعاء. ده الدعاء ده ليه ايه؟ ليه حلاوة؟ يبقى الدعاء بانكسار وتذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى، تحري أوقات الإجابة، المكث في المسجد ومجالس العلم، هتقعد في المسجد منين ما عندك وقت فاضي، تروحش شمال ولا يمين، المسجد. كان السلف إذا صاموا قالوا نمكث في المساجد نحفظ صيامنا. حفظ الصيام فين؟ في المسجد. لا هتلاقي حد يشتمك ولا يضربك ولا حد متنرفز، بيت كل تقيش تخشاهم الرحمة تتنزل عليهم السكينة، يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى هتقعد في المسجد وفي مجلس العلم تسمعه اللي بعد العصر واللي بعد الفجر، تحرص عليه. تدارس القرآن يا ريت يكون في كل مسجد وفي كل بيت على قد ما نقدر وفي كل مكان مجلس لتدارس القرآن. واحد ربنا من عليه بيعرف يقرأ القرآن، يجيب إخوانه كده يقولوا تعالى كل يوم نقرأ ربع مع بعض، نصحح القراءة، ومعاك كتاب ايه؟ المصحف معاه هامش معاني القرآن، وهو بيقرأ، ها؟ انت بصحح له القراءة عشان يقرأ قراءة صحيحة. هي الكلمة دي معناها ايه؟ سيدخلون جهنم داخرين. يعني ايه داخرين؟ يعني اذلاء. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني ايه؟ يعني صاغرين، يعني اذلاء. استفاد. يبقى قاعد يقرأ بتصحح له القراءة وبتقول له معاني اللي يقرأ. يا سلام بقى كل يوم في المسجد، تنساش كل يوم في المسجد، كل نقرأ مع بعض ربع ربعين، ها، قراءة ايه؟ للتدارس القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل القرآن في رمضان عليه الصلاة والسلام. طيب الحرص على الوقت، ما تضيعش وقتك بالله عليك، هم 30 يوم ولا عالم يوم 29 يوم، هتعيشهم كلهم، هتصومهم كلهم ولا لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يسلمنا إلى رمضان. أنت مش عارف هيجي رمضان تاني ولا مش هيجي، ما تضيعش وقتك بقى قاعد يتحدث مع ده ساعة ومع ده ساعة، وكل يوم عزومة وكل يوم حدوتة وكل يوم فزورة. يا راجل ده شهر الفوازير، ده شهر الرحمة، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، شهر الاستغفار والتسبيح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اتق الله بقى، عصيت ربنا فجأة وفي شعبان جالك رمضان، ما ينفعش. بر الوالدين وصلة الأرحام، أمك أمك، أبوك أبوك، خلي بالك منه، تعزمه على الفطار وتكرمه وتبص إيده وتبص راسه، ها؟ وهو ما ينفعش، ما فيش انفصال في الإسلام بين العبادات والمعاملة، في عبادة في إيه؟ معاملة حسنة، حسن الخلق، صلة الرحم، بر الوالدين. بنحذر طبعا من لصوص رمضان، الحرامية بتاع رمضان، في حرامية في رمضان. أقول لي آه، أنا دخلت رمضان اللي فات أول ليلة في رمضان سرقوا مني الجزمة. أنا مش قصدي دول، الجزمة أمرها سهل، لو راحت هتجيب غيرها، سهلة. المشكلة فين؟ من يسرق دينك، يسرق إيمانك، ألف حسنة ضاعوا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ تخيل الواحد قلت له ألف، ولك ألف جنيه فين؟ ألف حسنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيحة. ياخدوا قد ايه؟ 5 دقايق. قاعد حضرتك 45 دقيقة بيتفرج على، خد كم ذنب؟ مش كم حسنة، شوف ضاع منه كم حسنة وخد كم ذنب. الجرايد في رمضان وأخبار الحوادث وأخبار الرياضة وأخبار البلاوي، ابعد. المصحف وبس ورياض الصالحين، يا تقرا في المصحف يا تقرا في رياض الصالحين، غير كده قول أنا عامل إضراب، عامل مقاطعة، مقاطعة للمعاصي والفساد وأهل الفساد وأهل الريب وأهل النفاق وأهل الشك، مقاطعة. هي دي المقاطعة الشرعية، هي دي المقاطعة الواجبة، مقاطعة أهل الفساد. يا أخي الجرنان بكام بالله عليك؟ بجنيه ولا بجنيه ونص؟ طيب أي مكان بجنيه، جنيه كل يوم يعني 30 جنيه، صح؟ ده أنت كل يوم خدت بالك بالجنيه ده هتبيه كتاب أذكار، كتابين أذكار وانت رايح الشغل، اديهم للناس، ادلوا على الخير. والله أبواب الخير كتيرة، كتير جدا جدا. طول ما الراجل بص كتاب الأذكار فيه، يفتحه كل يوم يقرأ الأذكار، هيدعي لك وكل اللي يقراه في ميزان حسناتك. يا سلام لما تجيب مصاحف وتوزعها، مصاحف تجيب الصغيرة دي، هات 5-6 مصاحف وزعها في أول رمضان، ختم القرآن 10 مرات، سبحان الله، تيجي يوم القيامة تلاقيهم ال10 مرات دول في ميزان حسناتك أنت. إزاي يا رب؟ دليته على الخير، عطيته المصحف. طب 5 مصاحف فعشر ختمات، 50 ختمة. طب القرآن فيه كم حرف؟ وكل حرف ب10 حسنات. ما انت غفلان ليه؟ راح تشتري جرنان يا راجل، اتقي الله، ده مش ايام الجرنان، ها؟ ده ايام القرآن. ايوه، يبقى كتاب اذكار الصباح هات وزعه، مصحف هات وزعه، هات حديث النبي صلى الله عليه وسلم وزعه. ما احوجنا الى العلم، ما احوجنا الى الطاعة ونشر الخير. ما تضيعش وقتك، ما تضيعش مالك فيما يضرك. أداء العمرة، قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي عليه الصلاة والسلام. 22 الاعتكاف، سلام على الاعتكاف، يختم رمضان بالاعتكاف، ختامها مسك. شوف طول الشهر طعام وشراب وشهوة، سيبه طول النهار لله، يجي بقى الاعتكاف تروح حابس نفسك في المسجد 10 أيام تربية وإصلاح وتهذيب، مش طالع من المسجد إلا لما تصلح. يا سلام، تطلع بقى حاجة تانية خالص، عملية تنظيف، خدت بالك، مغسلة. ده رمضان ده بركة، شهر مبارك. تيجي انت في آخر رمضان تعتكف، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشر ليالي كل سنة؟ ها؟ لا، في حتة في آخر سنة اعتكف عليه الصلاة والسلام 20 ليلة صلى الله عليه وسلم، زود الاعتكاف. وكان جبريل بيدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة في آخر رمضان، مرتين، واخد بالك؟ زيادة في الخير. مش عارف هتدرك رمضان ده ولا لا، فأنت هتسيب بيتك كمان بقى والأهل بتقعد في المسجد تعتكف. يعني تعتكف؟ تحبس نفسك لطاعة ربنا، اخد بالك؟ قاعد بقى في عبادة، انتظار الصلاة إلى الصلاة رباط، ما بالك بقى أنت مش قاعد من الصلاة للصلاة، ده أنت طول اليوم قاعد في المسجد حبس. ده جهاد لإصلاح النفس. إخواني، رمضان شهر الانتصارات. المسلمين انتصروا على الكفار في عين جلوت، كان في رمضان. غزوة بدر كانت في رمضان. كثير من غزوات والفتوحات الإسلامية كانت في رمضان. فرمضان شهر النصر على النفس، سبحان الله. والله آية من آيات ربنا رمضان ده، بيغير المسلمين. شوف، 30 شعبان حاجة، واحد رمضان حاجة تانية، المجتمع كله بيتغير. تلاقي 30 شعبان زحمة على العيش وزحمة على الفول والفلافل، ثاني يوم فين الزحمة؟ مفيش، العيش كتير. قال لها إيه اللي حصل؟ حصل سمو. هو كل حاجة الأكل والشرب؟ أبدا. هو رمضان بيربيك على المعنى ده، الانتصار على النفس. مش كل حاجة نفسك تعوزها تقول لها خدي خدي يا نفس، نوم نام، أكل كل، نظر بص. لا، أكل ما انتش واكل، المغرب شرب ولا انت شاري، طب انا عطشان. ربنا سبحانه وتعالى انتصر على نفسي، هو ده تهذيب النفس، تربية النفس، هو ده لعلكم تتقون. اصلاح النفس يحصل في القلب، تقوى، ايمان، خشوع، خضوع لله سبحانه وتعالى، هداية. بسبب ايه؟ اللي انت بتحرم نفسك لله. رمضان شهر المحبة. ايه المحبة دي؟ محبة ربنا. ما أنت لا تترك ما تحب إلا لما هو أحب. بتسيب الطعام والشراب والشهوة، محبوبة للنفس ولا لا؟ محبوبة. وصابر أنت ولا لا؟ تقول له يا رب يا حبيبي أنا سبت اللي بحبه عشانك. قول كده، قول يا رب يا حبيبي أنا سبت اللي بحبه عشانك يا رب. الصيام لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من إيه؟ من أجلي لله. فتتعود بقى درس من رمضان، اللي يحبه ربنا يبقى في الأول، واللي انت بتحبه بعدين. ربنا بيحب منك تقوم للفجر ولا يحب اللي انت تنام؟ يبقى تقوم. بيحب منك تغض بصرك ولا تطلقه؟ تغض، يبقى تغض. يحب منك اللي انت تنفق ولا ما تنفقش؟ يبقى تنفق. يبقى تحافظ على ما يحبه الله، تخلي اللي ربنا بيحبه أول حاجة. مشكلة المسلمين اللي عندي ان الدين برا المجموع، صحيح، في هامش الحياة، في هامش الصفحة. والله في رمضان بيبقى الدين في اول الصفحة، الحمد لله. وانت عارف الاعداء بيتغاظوا، والله والله انا بشوف وسعهم الغيظ خطبوا الحسرة، بس بيبص بيتبلوا، بيبقوا حيموتوا من رمضان ده، نفسهم يخلص. ليه؟ يقول لك كلهم صايمين يا اخي، ما حدش لا بياكل ولا بيشرب، يا اخي مش عارفين نتنفسوا، خنقونا. ها، كله صايم، مش هياكلوا الا عند المغرب. خدت بالك؟ الدين بقى ايه؟ خطابه عالي على الاسلام، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. يا ريت بقى يبقى في حياتنا كلها طاعه ربنا مقدمه. تسمع كل يوم المشكله دي، واحد يقول لك ايه فاتتني صلاه الظهر، وده يقول لك فاتتني صلاه العصر، وده يقول لك ما صليتش المغرب والعشاء امبارح. ليه؟ كنت في مشوار. انت كنت في مشوار؟ يقول لك اصلك شغلت. انت انشغلت، انت ما كنتش بتفكر انت تصلي اصلا. معلش اسمح لي، لو كنت بتفكر اللي انت هتصلي والصلاة مهمة عندك كنت قلت هصلي فين، انا رايح المشوار الفلاني، طب هصلي المغرب ازاي، ها، وهتوضى فين، ما الصلاة مهمة. خدت بالك؟ ده الراجل دخل على ابنه، تعرف لا ابنه ماسك كتاب الدين في الثانويه العامه، بيقول له ايه؟ بيقول له يا ابني الدين مش مهم، انت بتذاكر دين يا خيبتك. بيقول له كده، يا خيبتك الدين يا ابني مش مهم، بره المجموع. تعرف الكلمة دي هي واقع المسلمين. الواقع ده بفضل الله بيتغير إلى حد ما في رمضان، فعايزين نستثمر هذا التغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا عايزين نخرج من الذل إلى العز، من المعصية إلى الطاعة. ده هيكون في رمضان خطوة كبيرة للأمام بفضل الله سبحانه وتعالى، خطوة للعز والنصر والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة. بس لازم تصدق مع ربنا، تعزز بالله، حب ربنا، توكل على الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. شهر رمضان شهر الانتصار، شهر بناء النفس، شهر الإصلاح، شهر الهداية، شهر التوبة، شهر الخير. هتنام فتحلك المحل وببلاش، مش أوكازيون ولا تخفيض، ببلاش. تخيل كده لو فتحوا المحلات الضخمة دي قال لك ببلاش النهاردة، إلا هيحصل كله جرش. خدت بالك واللي واخد شنطتين واللي مشمر قفطانه وجري، واللي يعرف ياخد حاجة ايه ياخدها، واللي يعرف يشيل حاجة يشيلها. اهو فتحت ابواب الرحمة، ابواب الجنان. عايز ايه اكتر من كده؟ وكمان ربنا بعت منادي سبحانه وتعالى، يا باغي الخير اقبل، تعالى تعالى عبي الخير، يا باغي الشر اقصر. تنام تكسل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.